بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب أخلاق حملة القرآن، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله، تحقيق الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان عفى الله عنه، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السابع. قال: سبعة، ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. قال محمد بن الحسين: من كان يقرأ على غيره ويتلقن فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه ويكون مقبرا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زبره احتمله ورفق به، واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه، هو أعلم بنفسه إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس خمس، فلا ينبغي أن يسأل الزيادة. وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسا، فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزده عليها، وعلم هو من نفسه أن يحتمل خمسا سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يؤذيه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إن فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله. قال في هامشه: كان هدي السلف الصالح في حفظ القرآن حفظ القليل من آياته، ثم الاهتمام بتعلم أحكامه ومعانيه والعمل به، فحفظوا حروفه وأقاموا حدوده، بخلاف كثير من المتأخرين فقد اشتغلوا بحفظ حروفه وإتقانها وأهملوا تدبر معانيه والعمل به. قال ابن كثير في فضائل القرآن صفحة 228: واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن خمس آيات خمس آيات، ورويناه عنه بسند جيد، انتهى. وعند ابن أبي شيبة 30549 عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات، ولا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العمل والعلم. قال: فعلمنا العمل والعلم. وزاد ابن سعد في الطبقات الجزء الثالث 172: فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم لا يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم، بل لا يجاوزها هنا، ووضع يده على الحلق. ورواه عبد الرزاق 6027 ولفظه: إذا كنا نتعلم العشر من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نتعلم حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. وفي تفسير الطبري الجزء الأول 47 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وعند ابن أبي شيبة عن أبي العالية قال: تعلم القرآن خمس آيات خمس آيات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذه خمسا خمسا. وفيه عن إسماعيل قال: كان أبو عبد الرحمن يعلمنا خمسا خمسا. وفي البيان في عد آي القرآن للداني صفحة 34 عن إسماعيل بن خالد قال: قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي فلما بلغت العشر قال: حسبك هذا عشر. وقال سويد: وكان يقرئهم عشرا عشرا. وفي جمال القراء قال أبو بكر بن عياش: لما أتت في 21 سنة أتيت عاصما ابن أبي النجود فأخذت عنه القرآن خمسا خمسا، قال: وأخبرني أنه أخذ على زر ثلاثا ثلاثا، قال: فأخبرني أنه أخذه على ابن مسعود رضي الله عنه آية آية، قال: فكنت إذا فرغت منها يقول لي: خذها إليك، فهي خير مما طلعت عليه الشمس، ولا هي خير من الدنيا وما فيها. وفي العلل ومعرفة الرجال وفي طبقات الحنابلة قال أبو بكر بن عياش لابن المبارك: قرأت القرآن على عاصم بن أبي النجود فكان يأمرني أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها، ويقول: إن هذا أثبت لك، فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إليه حتى أذن لي في 5 آيات كل يوم. وفي كتاب الإيمان لابن منده 207 عن ابن عمر رضي الله عنهما: لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. قال ابن منده: هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري، انتهى. وفي سنن ابن ماجه 61 بإسناد صحيح عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وأما المسارعة في حفظه دون فقهه وفهمه فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ينهون عن ذلك ويحذرون منه ويحذرون منه. فروى معمر في جامعه الجزء 11 217 والخلال في السنة 1972 بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. قال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر. قال: فزبرني عمر ثم قال: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فقلى بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، متى يتسارع هذه المسارعة يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل؟ قال: لله أبوك، إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها، انتهى. ومعنى يحتق أي كل يدعي أن الحق معه. قلت: فهم يهتمون بحفظ القرآن والمسارعة فيه من غير فهم ولا بصيرة، ثم يتأولونه على غير تأويله الصحيح فيكون سببا في هلاكهم. ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يعلموا الصبي القرآن حتى يعقل. رواه ابن أبي شيبة. وفي العلم والحلم لابن أبي إياس عن أبي حازم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أخاف على هذه الأمة إلا من أحد رجلين، لا أخاف عليها مؤمنا لأنه قد استبقاه إيمانه، ولا فاسقا بينا فسقه، ولكني أخاف عليها رجلا يأخذ القرآن فيسرع حذقه فإذا أذلفه بلسانه وأفرغ إفراغا ابتدر مجلسه واستمع منه ثم تأوله على غير تأويله. وقد روى أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، أي يسكنون البادية. وفي البيان والتحصيل في كراهة الإسراع في تعلم القرآن دون التفقه فيه قال مالك: وسمعت أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قد قرأ القرآن رجال، فكتب إليه عمر أن افرض لهم وأعطهم وزدهم، ثم كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن لما فعلنا ذلك أسرع الناس في القراءة حتى قرأ 700، فكتب إليه عمر أن دع الناس فإني أخاف أن يقرأ الناس القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين. قال مالك: وإنما قال ذلك مخافة أن يتأولوه على غير تأويله. قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال، لأن التفقه في القرآن بمعرفة أحكامه وحدوده ومفصله ومجمله وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه آكد من حفظ سواده، فيكون من حفظ سواده ولم يتفقه فيه ولا عرف شيئا من معانيه كالحمار يحمل أسفارا. وقد أقام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، لأنه كان يتعلمها بفقهها ومعرفة معانيها، وبالله التوفيق انتهى. وفي الجامع لابن عبد الحكم 159 سئل مالك ابن أنس عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن، قال: ما أرى هذا ينبغي. قال أبو بكر الأبهري المالكي المتوفى 214 للهجرة معلقا عليه: إنما كره لأنه إذا تعلمه على هذه السرعة لم يحكم أخذه ويعرف حدوده، وسبيل من تعلم القرآن أن يتعلمه ويتبين أحكامه وحدوده حسب طاقته، والصبي لا يمكنه هذا في الأغلب. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقون في السورة الطويلة يتعلمونها ويتبينون ما فيها من الأحكام، انتهى. وقال الطرطوشي في الحوادث والبدع صفحة 98: وإنما وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التسرع في حفظ القرآن دون التفقه فيه، انتهى. وقد تكلمت عن هذه المسألة في كتاب الجامع في أحكام وأداب الصبيان صفحة 187: من كره تعلم الصبي القرآن حتى يعقل، انتهى من هامشه. قال: ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفى عليه، ويكرم من يلقنه إن هو لم يكرمه، وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك، تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. 83: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن الخير الزبادي من أهل اليمن عن أبي قبير المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد رحمه الله: يعني يعرف حقه. 84: أخبرنا محمد قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن جميل الأسلمي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه لا يتبع فيه العالم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. 85: أخبرنا محمد قال: أنبأ إبراهيم بن الهيثم الناقد قال: أنبأ أبو معمر القطعي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس رضي الله عنهما لأصبت منه علما. قال في هامشه: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي كان ثقة فقيها كثير الحديث، توفي 94 الهجرة رحمه الله. وفي جامع بيان العلم 844 قال الشعبي: كان أبو سلمة يماري بن عباس رضي الله عنهما فحرم بذلك علما كثيرا. وفي تاريخ دمشق قال الزهري: كان أبو سلمة ينازع ابن عباس رضي الله عنهما في المسائل ويماريه، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: إنما مثلك يا أبا سلمة إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معها، يعني أنك لم تبلغ مبلغ ابن عباس وأنت تماريه. قال: وقدم أبو سلمة الكوفة فجلس بين رجلين فقال له أحدهما: أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: رجل بينكم. وفي جامع بيان العلم 625 عن ابن جريج قال: لم أستخرج الذي استخرجه من عطاء إلا برفقي به، وانظر كتاب فرض العلم صفحة 57 ففيه زيارة بيان، انتهى من هامشه. 86: أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا الحسين ابن علي بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: الفقهاء والعلماء. قال في هامشه: قال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية 45:

ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه، فقد قال الإمام أبو عبيد وذكره بسنده عن الأوزاعي أن رجلا صاحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. وأسند عن بكير بن الأخنس قال: كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. انتهى من هامشه. 89. أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم عن زرز عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لآخر: أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول. فأتيت بهم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وعلي بن أبي طالب جالس، فقال علي رضي الله عنه: قال لكم اقرأوا كما علمتم. 90. أخبرنا محمد قال: حدثنا ابن صاعد أيضا قال: حدثنا أحمد بن سنان القطان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأ شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فدخلت المسجد، فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأها بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرأ. قال محمد بن حسين: من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه، وأحب ذلك منه. وإذا رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم يحمد عواقبه. وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختار هو أن يقطع القراءة في 50 آية، فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه، ولا يقبل على غيره. فإن شغل عنه الأستاذ بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. قال في هامشه: من أدب القراءة للقارئ والمستمع أن لا يقطعا القراءة من غير حاجة، لأن هذا من الأدب مع كلام الرب تعالى. ففي فضائل القرآن لأبي عبيد 259 عن ابن عون قال: كان ابن سيرين يكره أن يقرأ الرجل القرآن إلا كما أنزل، يكره أن يقرأ ثم يتكلم ثم يقع. وعند ابن أبي شيبة قال ابن سيرين: كانوا إذا قرأوا القرآن لم يخلطوا به ما ليس منه ويمضون كما هم. وفي الحلية عن عمر بن محمد بن المنكدر قال: كنت أمسك على أبي المصحف، قال: فمرت مولاة له فكلمها فضحك إليها، ثم أقبل يقول: إنا لله إنا لله، حتى ظننت أنه قد حدث شيء، فقلت: ما لك؟ فقال: أما كان لي في القرآن شغل حتى مرت هذه فكلمتها. وفي فضائل القرآن عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ لم يتكلم حتى يفرغ مما يريد أن يقرأه، قال: فدخل يوما فقال: أمسك علي سورة البقرة، فأمسكها عليه. فلما أتى على مكان منها قال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: في كذا وكذا، ثم مضى في قراءته. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: إنما رخص ابن عمر رضي الله عنهما في هذا، لأن الذي تكلم به من تأويل القرآن وسببه كالذي ذكرناه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحابه كانوا ينشرون المصحف فيقرؤون ويفسر لهم. ولو كان الكلام من أحاديث الناس وأخبارهم كان عندي مكروها أن تقطع القراءة به. انتهى من هامشه. قال: وأحب إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد